أشعلت في رحمات النور قنديلي، وفي ضفافك قد أرخيت مأمولي، وذبت في ذكرك الأسمى وصغت على أنوار وجهك إنشادي وترتيلي. الله أشعلت في رحمات قنديلي، وفي ضفافك قد أرخيت مأمولي، وذبت في ذكرك الأسمى وصغت على أنوار وجهك إنشادي وترتيلي. وهمت أرشوف من نبع الصلاة هدى، وأقشع التيه من أعماق مجهولي، وهمت أرشوف من نبع الصلاة هدى، وأقشع التيه من أعماق مجهولي. جئت الهوينا أسيرا بالدموع وقد طغت ذنوبي على صحراء تكبيلي، جئت الهوينا أسيرا بالدموع وقد طغت ذنوبي على صحراء تكبيلي. خطى الرزايا أذابت في تعثرها، صفو القلوب وراح الذنب يزري لي. خطى الرزايا أذابت في تعثرها، تعثرها صفو القلوب وراح الذنب يزري لي. يا رحمة الله مري فوق ناصيتي، وقبل الروح كي يشفى بتقبيلي، وقبل الروح كي أشفى بتقبيلي. أشعلت في رحمات النور قنديلي، وفي ضفافك قد أرخيت مأمولي، وذبت في ذكرك أسمى وصغت على أنوار وجهك إنشادي وترتيلي. ها قد أتينا وسيل الحب يغرقنا، والتوب يهمي من النجوى كسجيلي. ها قد أتينا وسيل الحب يغرقنا، والتوب يهمي من النجوى كسجيلي، وللحنين سباق نحو بارئنا، ضياؤه قد بدا من نفح مرسولي، وللحنين سباق نحو بارئنا، ضياؤه قد بدا من نفح مرسولي. إليك ربي قد اشتاقت رواحلنا، للذكر للوحي من أنفاس جبريلي. إليك ربي قد اشتاقت رواحلنا، رواحلنا للذكر للوحي من أنفاس جبريلي. فاغفر لنا الله ذنبا قد ألم بنا، واصفح فصفحك أشواقي وإكليلي، واصفح فصفحك أشواقي وإكليلي. أشعلت في رحمات النور قنديلي، وفي ضفافك قد أرخيت مأمولي، وذبت في ذكرك أسمى وصغت على أنوار وجهك إنشادي وترتيلي. أنوار وجهك إنشادي وترتيلي.